بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 91 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. عطف على جملة قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، لأنه لما أفضى الكلام السابق إلى تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيس نفسه فيما يلقاه من قومه من التكذيب بأن تلك شنشنة الأمم الظالمة من قبلهم، فيما جاء عقب قوله وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة إلى آخرها، وأنه مقصور على النذارة، فمن آمن فقد نجا ومن كفر فقد هلك، أريد الانتقال من ذلك إلى تفصيل تسليته وتثبيته بأنه لقي ما لقيه سلفه من الرسل والأنبياء عليهم السلام، وأنه لم يسلم أحد منهم من محاولة الشيطان أن يفسد بعض ما يحاولونه من هدي الأمم، وأنهم لقوا من أقوامهم مكذبين ومصدقين سنة الله في رسله عليهم السلام. فقوله من رسول ولا نبي نص في العموم، فأفاد أن ذلك لم يعد أحدا من الأنبياء والرسل، وعطف نبي على رسول دال على أن للنبي معنى غير معنى الرسول، فالرسول هو الرجل المبعوث من الله إلى الناس بشريعة، والنبي من أوحى الله إليه بصلاح أمر قوم بحملهم على شريعة سابقة أو بإرشادهم إلى ما هو مستقر في الشرائع كلها، فالنبي أعم من الرسول وهو التحقيق. والتمني كلمة مشهورة، وحقيقتها طلب الشيء العسير حصوله، والأمنية الشيء المتمنى، وإنما يتمنى الرسل والأنبياء أن يكون قومهم كلهم صالحين مهتدين، والاستثناء من عموم أحوال تابعة لعموم أصحابها، وهو من رسول ولا نبي، أي ما أرسلناهم في حال من الأحوال إلا في حال إذا تمنى أحدهم أمنية ألقى الشيطان فيها إلى آخرها، أي في حال حصول الإلقاء عند حصول التمني، لأن أماني الأنبياء خير محض، والشيطان دأبه الإفساد وتعطيل الخير. والقصر مستفاد من النفي والاستثناء قصر موصوف على صفة، وهو قصر إضافي، أي دون أن نرسل أحدا منهم في حال الخلو من إلقاء الشيطان ومكره. والإلقاء حقيقته رمي الشيء من اليد، واستعيض هنا للوسوسة وتسويل الفساد تشبيها للتسويل بإلقاء شيء من اليد بين الناس، ومنه قوله تعالى فكذلك ألقى السامري، وقوله فألقوا إليهم القول، وقوله فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، على ما حققناه فيما مضى. ومفعول ألقى محذوف دل عليه المقام، لأن الشيطان إنما يلقي الشر والفساد، فإسناد التمني إلى الأنبياء دل على أنه تمني الهدى والصلاح، وإسناد الإلقاء إلى الشيطان دل على أنه إلقاء الضلال والفساد. فالتقدير أدخل الشيطان في نفوس الأقوام ضلالات تفسد ما قاله الأنبياء من الإرشاد، ومعنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي والرسول إلقاء ما يضادها، كمن يمكر فيلقي السم في الدسم، فإلقاء الشيطان بوسوسته أن يأمر الناس بالتكذيب والعصيان، ويلقي في قلوب أئمة الكفر مطاعن يوثونها في قومهم، ويروج الشبهات بإلقاء الشكوك التي تصرف نظر العقل عن تذكر البرهان، والله تعالى يريد الإرشاد ويكرر الهدي على لسان النبي، ويفضح وساوس الشيطان وسوء فعله بالبيان الواضح، كقوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فالله بهديه وبيانه ينسخ ما يلقي الشيطان، أي يزيل الشبهات التي يلقيها الشيطان ببيان الله الواضح، ويزيد آيات دعوة رسله بيانا، وذلك هو إحكام آياته، أي تحقيقها وتثبيت مدلولها وتوضيحها بما لا شبهة بعده إلا لمن رين على قلبه. وقد تقدم معنى الآيات المحكمات في آل عمران، وقد فسر كثير من المفسرين تمنى بمعنى قرأ، وتبعهم أصحاب كتب اللغة، وذكروا بيتا نسبوه إلى حسان بن ثابت، وذكروا قصة بروايات ضعيفة سنذكرها. وأيا ما كان فالقول فيه هو والقول في تفسير التمني بالمعنى المشهور سواء، أي إذا قرأ على الناس ما أنزل إليهم ليهتدوا به ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، أي وسوس لهم في نفوسهم ما يناقضه وينافيه بوسوسته للناس التكذيب والإعراض عن التدبر، فشبه تزويل الشيطان بوسوسته للكافرين عدم امتثال النبي بإلقاء شيء في شيء لخلطه وفساده. وعندي في صحة إطلاق لفظ الأمنية على القراءة شك عظيم، فإنه وإن كان قد ورد تمنى بمعنى قرأ في بيت نسب إلى حسان بن ثابت، إن صحت رواية البيت عن حسان على اختلاف في مصارعه الأخير، تمنى كتاب الله أول ليلة تمني داود الزبور على مهل، فلا أظن أن القراءة يقال لها أمنية. ويجوز أن يكون المعنى أن النبي إذا تمنى هدي قومه أو حرص على ذلك فلقي منهم العناد وتمنى حصول هداهم بكل وسيلة، ألقى الشيطان في نفس النبي خاطر اليأس من هداهم عسى أن يقصر النبي من حرصه أو أن يضجره، وهي خواطر تلوح في النفس ولكن العصمة تعترضها، فلا يلبث ذلك الخاطر أن ينقشع ويرسخ في نفس الرسول ما كلف به من الدأب على الدعوة والحرص على الرشد، فيكون معنى الآية على هذا الوجه ملوحا إلى قوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وثم في قوله ثم يحكم الله آياته للترتيب الرتبي، لأن إحكام الآيات وتقريرها أهم من نسخ ما يلقي الشيطان، إذ بالإحكام يتضح الهدى ويزداد ما يلقيه الشيطان نسخا. وجملة والله عليم حكيم معترضة، ومعنى هذه الآية أن الأنبياء والرسل يرجون اهتداء قومهم ما استطاعوا فيبلغونهم ما ينزل إليهم من الله ويعظونهم ويدعونهم بالحجة والمجادلة الحسنة حتى يظنوا أن أمنيتهم قد نجحت ويقترب القوم من الإيمان، كما حكى الله عن المشركين قولهم أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، فيأتي الشيطان فلا يزال يوسوس في نفوس الكفار فينكصون على أعقابهم، وتلك الوساوس ضروب شتى من تذكيرهم بحب آلهتهم ومن تخويفهم بسوء عاقبة نبذ دينهم ونحو ذلك من ضروب الضلالات التي حكيت عنهم في تفاصيل القرآن، فيتمسك أهل الضلالة بدينهم ويصدون عن دعوة رسلهم، وذلك هو الصبر الذي في قوله لولا أن صبرنا عليها وقوله وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وكلما أفسد الشيطان دعوة الرسل أمر الله رسله فعاودوا الإرشاد وكرروه، وهو سبب تكرر مواعظ متماثلة في القرآن، فبتلك المعاولة ينسخ ما ألقاه الشيطان وتثبت الآيات السالفة. فالنسخ الإزالة والإحكام التثبيت، وفي كلتا الجملتين حذف مضاف أي ينسخ آثار ما يلقي الشيطان ويحكم آثار آياته. واللام في قوله ليجعل وفي قوله وليعلم متعلقان بفعل ينسخ الله، فإن النسخ يقتضي منسوخا، وفي يجعل ضمير عائد إلى الله في قوله فينسخ الله، والجعل هنا جعل نظام ترتب المسببات على أسبابها وتكوين تفاوت المدارك ومراتب درجاتها، فالمعنى أن الله مكن للشيطان من ذلك الفعل بأصل فطرته من يوم خلق فيه داعية الإضلال ونسخ ما يلقيه الشيطان بواسطة رسله وآياته ليكون من ذلك فتنة ضلال كفر وهدي إيمان بحسب اختلاف القابليات، فهذا كقوله تعالى قال ربي ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولام ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة مستعار لمعنى الترتب مثل اللام في قوله تعالى فالتقطه أهل فرعون ليكون لهم عدوا، وهي مستعارة لمعنى التعقيب الذي حقه أن يكون بحرف الفاء، أي تحصل عقب النسخ الذي فعله الله فتنة من افتتن من المشركين بانصرافهم عن التأمل في أدلة نسخ ما يلقيه الشيطان وعن استماع ما أحكم الله به آياته فيستمر كفرهم ويقوى. وأما لام وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فهي على أصل معنى التعليل أن ينسخ الله ما يلقي الشيطان لإرادة أن يعلم المؤمنون أنه الحق برسوخ ما تمناه الرسول والأنبياء لهم من الهدى كما يحصل لهم بما يحكم الله من آياته ازدياد الهدى في قلوبهم. والذين في قلوبهم مرض هم المترددون في قبول الإيمان، والقاسية قلوبهم هم الكافرون المصممون على الكفر، والفريقان هم المراد بالظالمين في قوله وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فذكر الظالمين إظهار في مقام الإضمار للإيماء إلى أن علة كونهم في شقاق بعيد هي ظلمهم أي كفرهم، والشقاق الخلاف والعداوة والبعيد هنا مستعمل في معنى البالغ حدا قويا في حقيقته تشبيها لانتشار الحقيقة فيه بانتشار المسافة في المكان البعيد، كما في قوله تعالى: فذو دعاء عريض، أي دعاء كثير ملح. وجملة وإن الظالمين لفي شقاق بعيد معترضة بين المتعاطفات. والذين أوتوا العلم هم المؤمنون بقرينة مقابلته بالذين في قلوبهم مرض، وبقوله: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالمراد بالعلم الوحي والكتب التي أوتيها أصحاب الرسل السابقين، فإنهم بها يصيرون من أهل العلم. وإطلاق الذين أوتوا العلم على المؤمنين تكرر في القرآن، وهذا ثناء على أصحاب الرسل بأنهم أوتوا العلم، وهو علم الدين الذي يبلغهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن نور النبوءة يشرق في قلوب الذين يصحبون الرسول، ولذلك تجد من يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون قبل الإيمان جلفا، فإذا آمن انقلب حكيما مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وضمير أنه الحق عائد إلى العلم الذي أوتوه، أي ليزدادوا يقينا بأن الوحي الذي أوتوه هو الحق لا غيره، مما ألقى الشيطان لهم من التشكيك والشوه والتضليل. فالقصر المستفاد من تعريف الجزئين قصر إضافي، ويجوز أن يكون ضمير أنه عائدا إلى ما تقدم من قوله فينسخ الله إلى قوله ثم يحكم الله آياته، أي أن المذكور هو الحق، كقول رؤبة: فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق، أي كان المذكور. وقوله فيؤمن به معناه فيزداد إيمانا، أو فيؤمن بالناسخ والمحكم كما آمنوا بالأصل. والإخبات الاطمئنان والخشوع، وتقدم آنفا عند قوله تعالى: وبشر المخبتين، أي فيستقر ذلك في قلوبهم، كقوله تعالى: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وبما تلقيت في تفسير هذه الآية من الانتظام البين الواضح المستقل بدلالته، والمستغني بنهره عن علالته، والسار من التكلفات والاحتياج إلى ضميمة القصص، ترى أن الآية بمعدل عما ألصقه بها الملصقون والضعفاء في علوم السنة، وتلقاه منهم فريق من المفسرين حبا في غرائب النوادر دون تأمل ولا تمحيص، من أن الآية نزلت في قصة تتعلق بسورة النجم، فلم يكتفوا بما أفسدوا من معنى هذه الآية حتى تجاوزوا بهذا الإلصاق إلى إفساد معاني سورة النجم، فذكروا في ذلك روايات عن سعيد بن جبير وابن شهاب ومحمد بن كعب القرظي وأبي العالية والضحاك، وأقربها رواية عن ابن شهاب وابن جبير والضحاك قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في ناد من أندية قريش كثير أهله من مسلمين وكافرين، فقرأ عليهم سورة النجم، فلما بلغ قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان بين السامعين عقب ذلك قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. ففرح المشركون بأن ذكر آلهتهم بخير، وكان في آخر تلك السورة سجدة من سجود التلاوة، فلما سجد في آخر السورة سجد كل من حضر من المسلمين والمشركين، وتسامع الناس بأن قريشا أسلموا، حتى شاع ذلك ببلاد الحبشة، فرجع من مهاجرة الحبشة نفر منهم عثمان بن عفان إلى المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بأن الشيطان ألقى في القوم، فعلمه جبريل عليه السلام فاغتم لذلك، فنزل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك الآية تسلية له. وهي قصة يجدها السامع ضغثا على إباله، ولا يلقى إليها النحرير باله، وما رويت إلا بأسانيد واهية ومنتهاها إلى ذكر قصة، وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي لشيء في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وسندها إلى ابن عباس سند مطعوم، على أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم كان لا يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخبار أحاد تعارض أصول الدين لأنها تخالف أصل عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا التباس عليه في تلقي الوحي، ويكفي تكذيبا لها قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى. وفي معرفة الملك، فلو رووها الثقات لوجب رفضها وتأويلها، فكيف وهي ضعيفة واهية؟ وكيف يروج على ذي مسكة من عقل أن يجتمع في كلام واحد تسفيه المشركين في عبادتهم الأصنام بقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، إلى قوله: ما أنزل الله بها من سلطان، فيقع في خلال ذلك مدحها بأنها الغرانيق العلا وأن شفاعتهن ترتجى. وهل هذا إلا كلام يلعن بعضه بعضه؟ وقد اتفق الحاكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم كلها حتى خاتمتها: فاسجدوا لله واعبدوا، لأنهم إنما سجدوا حين سجد المسلمون، فدل على أنهم سمعوا السورة كلها. وما بين آية أفرأيتم اللات والعزى وبين آخر السورة آيات كثيرة في إبطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين، وتزييف كثير لعقائد المشركين، فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آلهتهم؟ فإن لم تكن تلك الأخبار مكذوبة من أصلها، فإن تأويلها أن بعض المشركين وجدوا ذكر اللات والعزى فرصة للدخل لاختلاق كلمات في منحهن، وهي هذه الكلمات، وروجوها بين الناس تأنيسا لأوليائهم من المشركين، وإلقاء للريب في قلوب ضعفاء الإيمان. وفي شرح الطيبي على الكشاف نقلا عن بعض المؤرخين كلمات الغرانيق أي هذه الجمل من مفتريات ابن الزبعرة، ويؤيد هذا ما رواه الطبري عن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قصة آلهة العرب أي قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى إلى آخرها، فجعل يتلو اللات والعزى أي الآية المشتملة على هذا، فسمع أهل مكة نبي الله يذكر آلهتهم فرحوا ودنوا يستمعون، فألقى الشيطان تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى، فإن قوله دنوا يستمعون فألقى الشيطان إلى آخرها يؤذن بأنهم لم يسمعوا أول السورة ولا آخرها، وأن شيطانهم ألقى تلك الكلمات، ولعل ابن الزبعرة كانت له مقدرة على محاكاة الأصوات، وهذه مقدرة توجد في بعض الناس، وكنت أعرف فتى من أترابنا ما يحاكي صوت أحد إلا ظنه السامع أنه صوت المحاكاة. وأما تركيب تلك القصة على الخبر الذي ثبت فيه أن المشركين سجدوا في آخر سورة النجم لما سجد المسلمون، وذلك مروي في الصحيح، فذلك من تخليط المؤلفين. وكذلك تركيب تلك القصة على آية سورة الحج، وكم بين النزول لسورة النجم التي هي من أوائل السور النازلة بمكة، وبين النزول سورة الحج التي بعضها من أوائل ما نزل بالمدينة وبعضها من آخر ما نزل بمكة، وكذلك ربط تلك القصة بقصة رجوع من رجع من مهاجرة الحبشة، وكم بين مدة نزول سورة النجم وبين سنة رجوع من رجع من مهاجرة الحبشة. فالوجه أن هذه الشائعة التي أشيعت بين المشركين في أول الإسلام إنما هي من اختلاقات المستهزئين من سفهاء الأحلام بمكة مثل ابن الزبعرة، وأنه عمدوا إلى آية ذكرت فيها اللات والعزى ومناة فركبوا عليها كلمات أخرى لإلقاء الفتنة في الناس، وإنما خصوا سورة النجم بهذه المرجفة لأنهم حضروا قراءتها في المسجد الحرام وتعلقت بأذهانهم، وتطلبا لإيجاد المعذرة لهم بين قومهم على سجودهم فيها الذي جعله الله معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد سرى هذا التعسف إلى إثبات معنى في اللغة، فزعموا أن تمنى بمعنى قرأ والأمنية القراءة، وهو ادعاء لا يوثق به ولا يوجد له شاهد صريح في كلام العرب، وأنشدوا بيتا لحسان بن ثابت في رثاء عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير، وهو محتمل أن معناه تمنى أن يقرأ القرآن في أول الليل على عادته، فلم يتمكن من ذلك بتشغيب أهل الحصار عليه وقتلوه آخر الليل، ولهذا جعله تمنيا لأنه أحب ذلك فلم يستطع، وربما أنشدوه برواية أخرى فظن أنه شاهد آخر، وربما توهموا الرواية الثانية بيتا آخر، ولم يذكر الزمخشري هذا المعنى في الأساس، وقد قدمنا ذلك عند قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني في سورة البقرة. وجملة وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم معترضة والواو للاعتراض، والذين أوتوا العلم هم المؤمنون، وقد جمع لهم الوصفان كما في قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث في سورة الروم، وكما في سورة سبأ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فإظهار لفظ الذين آمنوا في مقام ضمير الذين أوتوا العلم لقصد مدحهم بوصف الإيمان والإيماء إلى أن إيمانهم هو سبب هديهم، وعكسه قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالمراد بالهدى في كلتا الآيتين عناية الله بتيسيره، وإلا فإن الله هدى الفريقين بالدعوة والإرشاد، فمنهم من اهتدى ومنهم من كفر. وكتب في المصحف لهاد بدون ياء بعد الدال، واعتبارا بحالة الوصل على خلاف الغالب، وفي الوقف يثبت يعقوب الياء بخلاف البقية. قال عز من قائل سبحانه ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، لما حكى عن الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم أن ما يلقيه لهم الشيطان من إبطال ما جاءت به الرسل يكون عليهم فتنة، خص في هذه الآية الكافرين بالقرآن بعد أن عمهم مع جملة الكافرين بالرسل، فخصهم بأنهم يستمر شكهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويترددون في الإقدام على الإسلام إلى أن يحال بينهم وبينه بحلول الساعة بغتة أو بحلول عذاب بهم قبل الساعة. فالذين كفروا هنا هم مشركو العرب بقرينة المضارع في فعل لا يزال، وفعل حتى تأتيهم الدالين على استمرار ذلك في المستقبل. ولأجل ذلك قال جمع من المفسرين إن الضمير في مرية منه عائد إلى القرآن المفهوم من المقام، والأظهر أنه عائد إلى ما عاد عليه ضمير أنه الحق من ربك فيؤمن به. والساعة علم بالغلبة على يوم القيامة في اصطلاح القرآن، واليوم يوم الحرب، وقد شاع إطلاق اسم اليوم على وقت الحرب، ومنه دعيت حروب العرب المشهورة أيام العرب، والعقيم المرأة التي لا تلد، استعير العقيم بالمشؤوم لأنهم يعدون المرأة التي لا تلد مشؤومة، فالمعنى يأتيهم يوم يستأصلون فيه قتلى، وهذا إنذار بيوم بدر. قال الله تبارك وتعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. آذنت الغاية التي في قوله حتى تأتيهم الساعة بغتة أن ذلك وقت زوال مرية الذين كفروا، فكان ذلك منشأ سؤال سائل عن صورة زوال المرية وعن ماذا يلقونه عند زوالها، فكان المقام أن يجاب السؤال بجملة: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، إلى آخر ما فيها من التفصيل، فهي استئناف بياني. فقوله يومئذ تقرير مضاف الذي عوض عنه التنوين: يومئذ تزول مريتهم بحلول الساعة وظهور أن ما وعدهم الله هو الحق، أو يومئذ تأتيهم الساعة بغتة. وجملة يحكم بينهم اشتمال من جملة الملك يومئذ لله، والحكم بينهم الحكم فيما اختلفوا فيه من ادعاء كل فريق أنه على الحق وأن ضده على الباطل، الدال عليه قوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، وقوله: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. فقد يكون الحكم بالقول، وقد يكون بظهور آثار الحق لفريق وظهور آثار الباطل لفريق، وقد فصل الحكم بقوله: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، وهو تفصيل لأثر الحكم يدل على تفصيل أصله، أي ذلك حكم الله بينهم في ذلك اليوم. وأريد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات عمومه، وخص بالذكر منهم الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا تنويها بشأن الهجرة، ولأجلها استوى أصحابها في درجات الآخرة، سواء منهم من قتل في سبيل الله أو مات في غير قتال بعد أن هاجر من دار الكفر. والتعريف في الملك تعريف الجنس، فدلت جملة الملك يومئذ لله على أن ماهية الملك مقصورة يومئذ على الكون ملكا لله، كما تقدم في قوله تعالى: الحمد لله، أي لا ملك لغيره يومئذ. والمقصود بالكلام هو جملة يحكم بينهم، إذ هم البدل، وإنما قدمت جملة الملك يومئذ لله تمهيدا لها، وليقع البيان بالبدل بعد الإبهام الذي في المبدل منه. وافتتح الخبر عن الذين كفروا باسم الإشارة في قوله: فأولئك لهم عذاب مهين، للتنبيه على أنهم استحقوا العذاب المهين لأجل ما تقدم من صفتهم بالكفر والتكذيب بالآيات. والمهين المذل، أي لهم عذاب مشتمل على ما فيه مذلتهم كالضرب بالمقامع ونحوه. وقرن فأولئك لهم عذاب مهين بالفاء لما تضمنه التقسيم من معنى حرف التفصيل، وهو أما، كأنه قيل: وأما الذين كفروا، لأنه لما تقدم ثواب الذين آمنوا كان المقام مثيرا لسؤال من يترقب مقابلة ثواب المؤمنين بعقاب الكافرين، وتلك المقابلة من مواقع حرف التفصيل. والرزق العطاء، وهو كل ما يتفضل به من أعيان ومنافع، ووصفه بالحسن الإفادة أنه يرضيهم بحيث لا يتطلبون غيره لأنه لا أحسن منه. وجملة لا يدخلنهم مدخلا يرضونه بدل من جملة لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وهو بدل اشتمال، لأن كرامة المنزل من جملة الإحسان في العطاء، بل هي أبهج لدى أهل الهمم، ولذلك وصف المدخل بيرضونه. ووقعت جملة وإن الله لهو خير الرازقين معترضة بين البدل والمبدل منه، وصريحها الثناء على الله، وكنايتها التعريض بأن الرزق الذي يرزقهم الله هو خير الأرزاق لصدوره من خير الرازقين. وأكدت الجملة بحرف التوكيد ولامه وضمير الفصل تصويرا لعظمة رزق الله تعالى. وجملة وإن الله لعليم حليم تذييل، أي عليم بما تجشموه من المشاق في شأن هجرتهم من ديارهم وأهلهم وأموالهم، وهو حليم بهم فيما لاقوه، فهو يجزيهم بما لقوه من أجله. وهذه الآية تبين مزية المهاجرين في الإسلام. وقرأ نافع مدخلا بفتح الميم على أنه اسم مكان من دخل المجرد، لأن الإدخال يقتضي الدخول. وقرأ الباقون بضم الميم جريا على فعل ليدخلنهم المزيد، وهو أيضا اسم مكان للإدخال. قال سبحانه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. اسم الإشارة للفصل بين الكلامين، لفتا لأذهان السامعين أي ما سيجيء من الكلام، لأن ما بعده غير صالح لأن يكون خبرا عن اسم الإشارة، وقد تقدم نظيره عند قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وجملة ومن عاقب إلى آخرها معطوفة على جملة والذين هاجروا في سبيل الله الآية، والغرض منها التهيئة للجهاد والوعد بالنصر الذي أشير إليه سابقا بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى قوله ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فإنه قد جاء معترضا في خلال هذا النعي على تكذيب المكذبين وكفرهم إلى الغرض الذي جرت منه لمحة، فعاد الكلام هنا إلى الوعد بنصر الله القوم المعتدى عليهم كما وعدهم بأن يدخلهم في الآخرة مدخلا يرضونه، وجيء بإشارة الفصل للتنبيه على أهمية ما بعده وما صدق من الموصولة للعموم لقوله فيما سلف أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فنبه على أن القتال المأذون فيه هو قتال جزاء على اعتداء سابق كما دل عليه أيضا قوله بأنهم ظلموا، وتغيير أسلوب الجمع الذي في قوله أذن للذين يقاتلون إلى أسلوب الإفراد في قوله ومن عاقب للإشارة إلى إدارة العموم من هذا الكلام ليكون بمنزلة القاعدة الكلية لسنة من سنن الله تعالى في الأمم. ولما أتي في الصلة هنا بفعل عاقبة مع قصد شمول عموم الصلة للذين أذن لهم بأنهم ظلموا على المسامع أن القتال المأذون لهم به قتال جزاء على ظلم سابق، وفي ذلك تحديد لقانون العقاب أن يكون مماثلا لعدوان المجزي عليه أي أن لا يكون أشد منه، وسمي اعتداء المشركين على ألقاب المؤمنين عقابا في قوله تعالى بمثل ما عوقبتم به، أي لأن الذي دفع المعتدين إلى الاعتداء قاصد العقاب على خروجهم عن دين الشرك ونبذ عبادة الأصنام، ويعلم أن ذلك العقاب ظلم بقوله فيما مضى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وبمعنى بمثل ما عوقبتم به المماثلة في الجنس، فإن المشركين آذوا المسلمين وأرغموهم على مغادرة موطنهم، فيكون عقابهم على ذلك بإخراج من هي يمكنهم أن يخرجوه من ذلك الوطن، ولا يستطيعون ذلك إلا بالجهاد، لأن المشركين كانوا أهل كثرة وكانوا مستعصمين ببلدهم، فإلجاء من يمكن إلجاؤه إلى مفارقة وطنه إما بالاستقلال فهو إخراج كامل أو بالأسر، وثم من قوله ثم بغي عليه عطف على جملة ومن عاقب مثل ما عوقب به، فثم للتراخي الرتبي فإن البغي عليه أهم من كونه عاقب مثل ما عوقب به إذ كان مبدوءا بالظلم كما يقال البادي أظلم، فكان المشركون محقوقين بأن يعاقبوا لأنهم بغوا على المسلمين، ومعنى الآية في معنى قوله ألا تقاتلون قوما نكثوا بعد إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، وكان هذا شرعا لأصول الدفاع عن البيضة. وأما آيات الترغيب في العفو فليس هنا مقام تنزيلها وإنما هي في شرع معاملات الأمة، وعقبوا بمثل ما عوقبت به، والمفسرين في تقرير هذه الآيات تكلفات تنبئ عن حيرة في تلئيم معانيها، وجملة إن الله العفو غفور تعليل للاقتصار على الإذن في العقاب بالمماثلة في قوله ومن عاقب مثل ما عوقب به دون الزيادة في الانتقام، مع أن البادي كان أظلم بأن عفو الله ومغفرته لخلقه قضايا بحكمته ألا يأذن إلا بمماثلة العقاب الذنب، لأن ذلك أوفق بالحق، ومما يؤثر عن كسرى أنه قيل بما دام ملككم فقال لأننا نعاقب على قدر الذنب لا على قدر الغضب، فليس ذكر وصفي عفو غفور إيماء إلى الترغيب في العفو عن المشركين، ويجوز أن يكون تعليلا للوعد بجزاء المهاجرين اتباعا للتعليل في قوله وإن الله لعليم حليم لأن الكلام مستمر في شأنهم. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ليس اسم الإشارة مستعملا في الفصل بين الكلامين مثل شبيهه الذي قبله، بل الإشارة هنا إلى الكلام السابق الدال على تكفل النصر، فإن النصر يقتضي تغليب أحد الضدين على ضده وإقحام الجيش في الجيش الآخر في الملحمة، فضرب له مثلا بتغليب مدة النهار على مدة الليل في بعض السنة وتغليب مدة الليل على مدة النهار في بعضها لما تقرر من اشتهار التضاد بين الليل والنهار أي الظلمة والنور، وقريب منها استعارة التلبيس للإقحام في الحرب في قول المرار السلمي. وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي. فخبر اسم الإشارة هنا هو قوله بأن الله يولج الليل إلى آخره. ويجوز أن يكون اسم الإشارة تكريرا لشبيهه السابق لقصر توكيده لأنه متصل به، لأن جملة بأن الله يولج الليل في النهار إلى آخرها مرتبطة بجملة ومن عاقب بمثل ما عوقب به إلى آخرها، ولذلك يصح جعل بأن الله يولج الليل في النهار إلى آخره متعلقا بقوله لا ينصرنه الله. والإيلاج الإدخال مثل به اختفاء ظلام الليل عند ظهور نور النهار، وعكسه تشبيها لذلك التصير بإدخال جسم في جسم آخر. فإيلاج الليل في النهار غشيان ضوء النهار على ظلمة الليل، وإيلاج النهار في الليل غشيان ظلمة الليل على ما كان من ضوء النهار. فالمولج هو المختفي، فإيلاج الليل انقضاؤه، واستعارة الإيلاج لذلك استعارة بديعة لأن تقلص ظلمة الليل يحصل تدريجا، وكذلك تقلص ضوء النهار يحصل تدريجا، فأشبه ذلك إيلاج شيء في شيء إذ يبدو داخلا فيه شيئا فشيئا. والباء للسببية، أي لا عجب في النصر الموعود به المسلمون على الكافرين مع قلة المسلمين، فإن القادر على تغليب النهار على الليل حينا بعد أن كان أمرهما على العكس حينا آخر قادر على تغليب الضعيف على القوي، فصار حاصل المعنى ذلك بأن الله قادر على نصرهم. والجمع بين ذكر إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل للإيماء إلى تقلب أحوال الزمان، فقد يصير المغلوب غالبا ويصير ذلك الغالب مغلوبا، مع ما فيه من التنبيه على تمام القدرة بحيث تتعلق بالأفعال المتضادة ولا تلزم طريقة واحدة كقدرة الصناع من البشر. وفيه إدماج التنبيه بأن العذاب الذي استبطأه المشركون منوط بحلول أجله، وما الأجل إلا إيلاج ليل في نهار ونهار في ليل. وفي ذكر الليل والنهار في هذا المقام إدماج تشبيه الكفر بالليل والإسلام بالنهار، لأن الكفر ضلالة اعتقاد فصاحبه مثل الذي يمشي في ظلمة، ولأن الإيمان نور يتجلى به الحق والاعتقاد الصحيح فصاحبه كالذي يمشي في النهار. ففي هذا إيماء إلى أن الإيلاج المقصود هو ظهور النهار بعد ظلمة الليل، أي ظهور الدين الحق بعد ظلمة الإشراك، ولذلك ابتدأ في الآية بإيلاج الليل في النهار، أي دخول ظلمة الليل تحت ضوء النهار. وقوله ويولج النهار في الليل تسميم لإظهار صلاحية القدرة الإلهية، وتقدم في سورة آل عمران تولج الليل في النهار، وعطف وأن الله سميع بصير على السبب للإشارة إلى علم الله بالأحوال كلها، فهو ينصر من ينصره بعلمه وحكمته، ويعيد بالنصر من علم أنه ناصره لا محالة، فلا يصدر منه شيء إلا عن حكمة. قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اسم الإشارة هنا تكرير لاسم الإشارة الذي سبقه ولذلك لم يعطف، ثم أخبر عنه بسبب آخر لنصر المؤمنين على المشركين بأن الله هو الرب الحق الذي إذا أراد فعل وقدر فهو ينصر أولياءه، وأن ما يدعوه المشركون من دون الله هو الباطل فلا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. وهذا على حمل الباء في قوله بأن الله هو الحق على معنى السابية، وهو محمل المفسرين. وسيأتي في سورة لقمان في نظيرها أن الأظهر حمل الباء على الملابسة ليلتئم عطف أن ما تدعون من دونه هو الباطل، والحق المطابق للواقع أي الصدق مأخوذ من حق الشيء إذا ثبت، والمعنى أنه الحق في الإلهية. فالقصر في هذه الجملة المستفاد من ضمير الفصل قصر حقيقي، وأما القصر في قوله وأن ما تدعون من دونه هو الباطل المستفاد من ضمير الفصل فهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد بباطل غيرها، حتى كأنه ليس من الباطل، وهذا مبالغة في تحقير أصنامهم لأن المقام مقام مناضلة وتوعد، وإلا فكثير من أصنام وأوثان غير العرب باطل أيضا. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر تدعون بالتاء الفوقية على الالتفات إلى خطاب المشركين، لأن الكلام السابق الذي جرت عليهم فيه ضمائر الغيبة مقصود منه إسماعهم والتعريض باقتراب الانتصار عليهم، وقرأ البقية بالتحتية على طريقة الكلام السابق، وعلو الله مستعار للجلال والكمال التام، والكبر مستعار لتمام القدرة، أي هو العلي الكبير دون الأصنام التي تعبدونها إذ ليس لها كمال ولا قدرة ببرهان المشاهدة. قال تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. انتقال إلى التذكير بنعم الله تعالى على الناس بمناسبة ما جرى من قوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار الآية، والمقصود التعريض بشكر الله على نعمه وأن لا يعبد غيره، كما دل عليه التدليل عقب تعداد هذه النعم بقوله إن الإنسان لكفور، أي الإنسان المشرك. وفي ذلك كله إدماج الاستدلال على انفراده بالخلق والتدبير، فهو الرب الحق المستحق للعبادة، والمناسبة هي ما جرى من أن الله هو الحق وأن ما يدعونه الباطل. فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا، والخطاب لكل من تصلح منه الرؤية لأن المرئي مشهور. والاستفهام إنكاري، نزلت غفلة كثير من الناس عن الاعتبار بهذه النعمة والاعتداد بها منزلة عدم العلم بها، فأنكر ذلك العدم على الناس الذين أهملوا الشكر والاعتبار. وإنما حكي الفعل المستفهم عنه الإنكاري مقترنا بحرف لم الذي يخلصه إلى المضي، وحكي متعلقه بصيغة الماضي في قوله أنزل من السماء ماء، وهو الإنزال بصيغة الماضي كذلك، ولم يراعي فيهما معنى تجدد ذلك، لأن موقع إنكار عدم العلم بذلك هو كونه أمرا متقررا ماضيا لا يدعى جهله. وتصبح بمعنى تصير، فإن خمسا من أخواتي كانت تستعمل بمعنى صار، واختير في التعبير عن النبات الذي هو مقتضى الشكر لما فيه من إقامة أخوات الناس والبهائم بذكر لونه الأخضر، لأن ذلك اللون ممتع للأبصار، فهو أيضا موجب شكر على ما خلق الله من جمال المصنوعات في المرأة، كما قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وإنما عبر عن مصير الأرض خضراء بصيغة تصبح مخضرة، مع أن ذلك مفرع على فعل أنزل من السماء ماء الذي هو بصيغة الماضي، لأنه قصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة، ولإفادة بقاء أثر إنزال المطر زمانا بعد زمان، كما تقول أنعم فلان علي فأروح وأغدو شاكرا له. وفعل تصبح مفرع على فعل أنزل، فهو مثبت في المعنى وليس مفرعا على النفي ولا على الاستفهام، فلذلك لم ينصب بعد الفاء، لأنه لم يقصد بالفاء جواب للنفي، إذ ليس المعنى ألم تر فتصبح الأرض. قال سيبويه وسألته يعني الخليل عن ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فقال هذا واجب، أي الرفع واجب، وهو تنبيه كأنك قلت أتسمع أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا انتهى. قال في الكشاف لو نصب الأعطى ما هو عكس الغرض، لأن معناه أي الكلام إثبات الإخضرار، فينقلب بالنصب إلى نفي الإخضرار. مثاله أن تقول لصاحبك ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر، إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فيه، وإن رفعته فأنت مثبت للشكر. وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب انتهى. والمخضرة التي صار لونها الخضرة، يقال اخضر الشيء كما يقال اصفر الثمر واحمر واسود الأفق، وصيغة فعل مما يصاغ للاتصاف بالألوان. وجملة إن الله لطيف خبير في موقع التعليل للإنزال، أي أنزل الماء المتفرع عليه الإخضرار، لأنه لطيف أي رفيق بمخلوقاته، ولأنه عليم بترتيب المسببات على أسبابها. قال عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. الجملة خبر ثاني عن اسم الجلالة في قوله إن الله لطيف خبير، للتنبيه على اختصاصه بالخالقية والملك الحق، لعل من ذلك أنه المختص بالعبودية، فيرد زعم المشركين أن الأصنام له شركاء في الإلهية وصرف عبادتهم إلى أصنامهم. والمناسبة هي ذكر إنزال المطر وإنبات العشب، فما ذلك إلا بعض ما في السماوات وما في الأرض. وإنما لم تعطف الجملة على التي قبلها مع اتحادهما في الغرض، لأن هذه تتنزل من الأولى منزلة التذييل بالعموم الشامل لما تضمنته الجملة التي قبلها، ولأن هذه لا تتضمن تذكيرا بنعمة. وجملة وإن الله لهو الغني الحميد عطف على جملة له ما في السماوات وما في الأرض، وتقديم المجرور للدلالة على القصر أي له ذلك لا لغيره من أصنامكم، إن جعلت القصر إضافية، أو لعدم الاعتداد بغنى غيره ومحموديته إن جعلت القصر الدعائية. ونبه بوصف الغنى على أنه غير مفتخر إلى غيره، وهو معنى الغنى في صفاته تعالى أنه عدم الافتقار بذاته وصفاته لا إلى محل ولا إلى مخصص بالوجود دون العدم، والعكس تنبيها على أن افتقار الأصنام إلى من يصنعها ومن ينقلها من مكان إلى آخر ومن ينفض عنها القتام والقدر دليل على انتفاء الإلهية عنها. وأما وصف الحميد بمعنى المحمود كثيرا فذكره لمزاوجة وصف الغنى، لأن الغني مفيد على الناس فهم يحمدونه، وفي ضمير الفصل إفادة أنه المختص بوصف الغنى دون الأصنام، وبأنه المختص بالمحمودية فإن العرب لم يكونوا يوجهون الحمد لغير الله تعالى، وأكد الحصر بحرف التوكيد وبلام الابتداء تحقيقا لنسبة القصر إلى المقصور، كقول عمرو بن معدي كرب إني أنا الموت، وهذا التأكيد لتنزيل تحققهم اختصاصه بالغنى أو المحمودية منزلة الشك أو الإنكار، لأنهم لم يجروا على موجب علمهم حين عبدوا غيره، وإنما يعبد من وصفه الغنى. قال تبارك وتعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا من نسق التذكير بنعم الله واقع موقع قوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فهو من عداد الامتنان والاستدلال، فكانت كالتكرير للغرض، ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف، وهذا تذكير بنعمة تسخير الحيوان وغيره، وفيه إدماج الاستدلال عن انفراده بالتسخير والتقدير، فهو الرب الحق. وجملة ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض مستأنفة كجملة ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، والخطاب هنا والاستفهام كلاهما كما في الآية السابقة. والتسخير تسهيل الانتفاع بدون مانع، وهو يؤذن بصعوبة الانتفاع لولا ذلك التسخير، وأصله تسهيل الانتفاع بما فيه إرادة التمنع، مثل تسخير الخادم وتسهيل استخدام الحيوان الداجن من الخيل والإبل والبقر والغنم ونحوها، بأن جعل الله فيها طبع الخوف من الإنسان مع تهيئتها للإلف بالإلسان، ثم أطلق على تسهيل الانتفاع بما في طبعه أو في حاله ما يعذر الانتفاع به، لولا ما ألهم الله إليه الإنسان من وسائل التغلب عليها بتعرف نواميسه وأحواله وحركاته وأوقات ظهوره، وبالاحتيال على تملكه مثل صيد الوحش ومغاصات اللؤلؤ والمرجان، ومثل آلات الحفر والنقل للمعادن، ومثل التشكيل في صنع الفلك والعجل، ومثل التركيب والتصهير في صنع البواخر والمزجيات والصياغة، ومثل الإرشاد إلى ضبط أحوال المخلوقات العظيمة من الشمس والقمر والكواكب والأنهار والأودية والأنواء والليل والنهار، باعتبار كون تلك الأحوال تظهر على وجه الأرض، وما لا يحصى مما ينتفع به الإنسان مما على الأرض، فكل ذلك داخل في معنى التسخير. وقد تقدم القول في التسخير آنفا في هذه السورة، وتقدم في سورة الأعراف وسورة إبراهيم وغيرهما. وفي كلامنا هنا زيادة إيضاح لمعنى التسخير، وجملة تجري في البحر بأمره في موضع الحال من الفلك، وإنما خص هذا بالذكر لأن ذلك الجري في البحر هو مظهر التسخير، إذ لولا الإلهام إلى صنعها على الصفة المعلومة لكان حظها من البحر الغرق، وقوله بأمره هو أمر التكوين إذ جعل البحر صالحا لحملها، وأوحي إلى نوح عليه السلام معرفة صنعها، ثم تتابع إلهام الصناع لزيادة إتقانها. والإمساك الشد وهو ضد الإلقاء، وقد ضمن معنى المنع هنا وفي قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فيقدر حرف جر لتعدية فعل الإمساك بعد هذا التضمين فيقدر عن أو من. ومناسبة عطف إمساك السماوات على تسخير ما في الأرض وتسخير الفلك أن إمساك السماء عن أن تقع على الأرض ضرب من التسخير لما في عظمة المخلوقات السماوية من مقتضيات تغلبها على المخلوقات الأرضية وحطمها إياها، لولا ما قدر الله تعالى لكل نوع منها من سنن ونظم تمنع من تسلط بعضها على بعض، كما أشار إليه قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فكما سخر الله للناس ما ظهر على وجه الأرض من موجودات مع ما في طبع كثير منها من مقتضيات إتلاف الإنسان، وكما سخر لهم الأحوال التي تبدو للناس من مظاهر الأفق مع كثرتها وسعتها وتباعدها ومع ما في تلك الأحوال من مقتضيات تعذر الضبط، كذلك سخر لمصلحة الناس ما في السماوات من الموجودات بالإمساك المنظم المنوط بما قدره الله، كما أشار إليه قوله إلا بإذنه أي تقديره. ولفظ السماء في قوله ويمسك السماء يجوز أن يكون بمعنى ما قابل الأرض في اصطلاح الناس، فيكون كلا شاملا للعوالم العلوية كلها التي لا نحيط بها علما كالكواكب السيارة وما الله أعلم به وما يكشفه للناس في متعاقب الأزمان، ويكون وقوعها على الأرض بمعنى الخلود والسقوط، فيكون المعنى أن الله بتدبير علمه وقدرته جعل للسماء نظاما يمنعها من الخرور على الأرض، فيكون قوله ويمسك السماء امتنانا على الناس بالسلامة مما يفسد حياتهم، ويكون قوله إلا بإذنه احتراسا جمعا بين الامتنان والتخويف، ليكون الناس شاكرين مستزيدين من النعم خائفين من غضب ربهم أن يأذن لبعض السماء بالوقوع على الأرض. وقد أشكل الاستثناء بقوله إلا بإذنه، فقيل في دفع الإشكال إن معناه إلا يوم القيامة يأذن الله لها في الوقوع على الأرض، ولكن لم يرد في الآثار أنه يقع سقوط السماء، وإنما ورد تشقق السماء وانفطارها. وفيما جعلنا ذلك احتراسا دفع للإشكال أن الاحتراس أمر فرضي فلا يقتضي الاستثناء وقوع المستثنى، ويجوز أن يكون لفظ السماء بمعنى المطر كقول معاوية بن مالك إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، وقول زيد بن خالد الجهني في حديث الموطأ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فيكون معنى الآية أن الله بتقديره جعل نزول المطر على الأرض مقادير قدر أسبابها، وأنه لو استمر نزول المطر على الأرض لتضرر الناس، فكان في إمساك نزوله باضطراد منة على الناس، وكان في تقدير نزوله عند تكوين الله إياه منة أيضا، فيكون هذا مشتملا على ذكر نعمتين، نعمة الغيث ونعمة السلامة من طغيان المياه. ويجوز أن يكون لفظ السماء قد أطلق على جميع الموجودات العلوية التي يشملها لفظ السماء الذي هو ما على الأرض، فأطلق على ما يحويه كما أطلق لفظ الأرض على سكانها في قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فالله يمسك ما في السماوات من الشهب ومن كريات الأثير والزمهرير عن احتراق كرة الهواء، ويمسك ما فيها من القوى كالمطر والبرد والثلج والصواعق من الوقوع على الأرض والتحكك بها إلا بإذن الله فيما اعتدى الناس إذنه به من وقوع المطر والثلج والصواعق والشهب وما لم يعتادوه من تساقط الكواكب، فيكون موقع يمسك السماء بعد قوله تعالى والفلك تجري في البحر بأمره كموقع قوله تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه في سورة الجاثية. ويكون في قوله إلا بإذنه إدماجا بين الامتنان والتخويف، فإن من الإذن بالوقوع على الأرض ما هو مرغوب للناس ومنه ما هو مكروه، وهذا المحمل الثالث أجمع لما في المحملين الآخرين وأوجز، فهو لذلك أنسوا بالإعجاز. والاستثناء في قوله إلا بإذنه استثناء من عموم متعلقات فعل يمسك وملابسات مفعوله، وهو كلمة السماء على اختلاف محامله، أي يمنع ما في السماء من الوقوع على الأرض في جميع أحواله إلا وقوعا ملابسا لإذن من الله، هذا ما ظهر لي في معنى الآية. وقال ابن عطية يحتمل أن يعود قوله إلا بإذنه على الإمساك، لأن الكلام يقتضي بغير عمد، أي يدل بدلالة الاقتضاء على تقدير هذا المتعلق أخذا من قوله تعالى بغير عمد ترونها ونحوه، فكأنه أراد إلا بإذنه فيمسكها انتهى، يريد أن حرف الاستثناء قرينة على المحذوف، والإذن حقيقته قول يطلب به فعل شيء، واستعير هنا للمشيئة والتكوين وهما متعلق الإرادة والقدرة. وقد استوعبت الآية العوالم الثلاثة البر والبحر والجو، وموقع جملة إن الله بالناس لرؤوف رحيم موقع التعليل للتسخير والإمساك باعتبار الاستثناء، لأن في جميع ذلك رأفة بالناس بتيسير منافعهم الذي في ضمنه دفع الضر عنهم. والرؤوف صيغة مبالغة من الرأفة أو صفة مشبهة، وهي صفة تقتضي صرف الضر، والرحيم وصف من الرحمة وهي صفة تقتضي النفع لمحتاجه، وقد تتعاقب الصفتان والجمع بينهما يفيد ما تختص به كل صفة منهما ويؤكد ما تجتمعان عليه. قال تبارك وتعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، بعد أن أدمج الاستدلال على البعث بالمواعظ والمنن والتذكير بالنعم، وعيد الكلام على البعث هنا بمنزلة نتيجة القياس، فذكر الملحدون بالحياة الأولى التي لا ريب فيها وبالإماتة التي لا يرتابون فيها، وبأن بعد الإماتة إحياء آخر كما أخذ من الدلائل السابقة، وهذا محل الاستدلال. فجملة وهو الذي أحياكم عطف على جملة ويمسك السماء، لأن صدر هذه من جملة النعم، فناسب أن تعطف على سابقتها المتضمنة امتنانا واستدلالا كذلك. قال تبارك وتعالى إن الإنسان لكفور، تذييل يجمع المقصود من تعداد نعم المنعم بجلائل النعم المقتضية انفراده باستحقاق الشكر واعتراف الخلق له بوحدانية الربوبية، وتوكيد الخبر بحرف إن لتنزيلهم منزلة المنكر أنهم كفراء، والتعريف في الإنسان تعريف الاستغراق العرفي المؤذن بأكثر أفراد الجنس من باب قولهم جمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده، وقوله تعالى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقد كان أكثر العرب يومئذ منكرين للبعث، أو أريد بالإنسان خصوص المشرك قوله تعالى ويقول الإنسان أيدا ما مت لسوف أخرج حيا. والكفور مبالغة في الكافر، لأن كفرهم كان عن تعنت ومكابرة، ويجوز كون الكفور مأخوذا من كفر النعمة، وتكون المبالغة باعتبار آثار الغفلة عن الشكر، وحينئذ يكون الاستغراق حقيقيا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقبول في الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.